وسلاه ربه جل جلاله بقصصهم، وبين له عبرهم، وكيف مكنهم الله جل جلاله من أداء رسالة ربهم، وأعزهم بدين ربهم، وأخزى من خذلهم من قومهم. وأتيتكم اليوم ونحن في سلسلة خدمة الدين وبيان أصول خدمة هذا الدين العظيم، نسأل الله أن يحيينا في خدمة الدين وأن يتوفنا على ذلك. أتيتكم بنبأ خادم عظيم وأسوة كريم صلى الله عليه وعلى نبينا، هو نوح عليه السلام. نوح الذي جعل الله نبأ فلكه وإغراق قومه نبأ لنا نقتدي به، وأنسا لنا نتسلى به، وسلى الله جل جلاله رسوله بقصصه، وختم بيان قصته في هود بقوله جل جلاله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. إليكم قصص نوح لتصبروا ولتعلموا أن العاقبة للمتقين. تأتيك قصة نوح في أصول لخدمة الدين لنرى ونبصر كيف خدم دين ربه، فنتأسى به ونقتدي كخادم كبير وأستاذ في طريق خدمة دين الله جل جلاله. نوح، اللهم صل عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. نوح عليه السلام فذ بين الخدم، خادم فذ ورسول مكرم. قال الله جل جلاله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن كثيرا من الناس يختزل قصة نوح أنه، معاذ الله أن نقول ذلك، لكن قد يتصور كثير من الناس أن قصة نوح فقط أنه فشل، أنه دعا قومه 950 عاما ثم فشل. نوح عليه الصلاة والسلام كثير من الناس يختزل قصته أنه فشل حتى في دعوة ابنه وأن ابنه من المغرقين، والله جل جلاله يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين. أنتم ذرية نوح، أنتم أولاده، أنتم بنوه، أنتم أحفاده، فمن يكون؟ يام ذلك الذي غرق في الكفر قبل أن يغرق في الطوفان. أنتم حسنات نوح الباقية. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ذرية نوح أنبياء، ذرية نوح ليست هذا الولد البائس الذي أغرق في الكفر قبل أن يغرق في الطوفان. نوح نبي كريم وأسوة عظيم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أصول نوح: أولا الهدف هو لا إله إلا الله. أيها السائر إلى ربك، إن الله جل جلاله لم يخلق لتسير هذا الطريق إلا لأجل لا إله إلا الله. وأول ما قال نوح عليه الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وآخر ما قال نوح عليه الصلاة والسلام: يا ولدي إني قاص عليك الوصية، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن في كفة وجعلت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. وخذها من نوح، نوح عليه الصلاة والسلام ركب الفلك مع كل شيء. لقد كان مع نوح، لقد ركب مع نوح السفينة التي كانت من ثلاث طوابق، أسفلها الدواب والوحوش، وأوسطها الإنس، وأعلاها الطير. كان مع نوح كل شيء، ويقول سبحان الله وبحمده يرزق بها كل شيء. هو يعلم ماذا يقول. وأنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر. فأول ما أمر به نوح عليه الصلاة والسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وآخر ما أمر به نوح: لا إله إلا الله. إن هذه الكلمة هي التي من أجلها خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع، وهي التي من أجلها خلقت يا عبد الله، فلتكن حياتك من أجلها، ولتكن وفاتك في سبيلها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه أول قواعد نوح وأصوله في خدمة الدين، أنه لا يريد إلا أن يعبد الناس الله. هذه تهمتك الوحيدة، أنك فقط تريد لا إله إلا الله، هذه فقط. ولهذا لخص الله جل جلاله الذي يحارب من أجله نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عن رأس الكفر أبي جهل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا، لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يريد غيرها، عبدا إذا، لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يطمع في غيرها، عبدا إذا، عبدا إذا صلى. لا إله إلا الله أول أصل من أصول خدمة الدين في قوانين نوح. ثم من قوانين نوح فهم نفسية المترفين. إن كل نبي يرسل يعاديه المترفون، ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول نبي أرسل، أول رسول أرسل بعد عبادة الأصنام، وأول رسول يرسل بعد عبادة الأصنام لم يواجهه أولا إلا المترفون الذين هم الملأ. الملأ، الملأ يعني النخبة، الملأ يعني الصفوة، الملأ يعني المترفون، المترفون الذين يأخذون الخيرات ويذرون للعامة الفتات. هؤلاء المترفون واجهوا نوحا عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل جلاله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفضيلا ولا شيء، إنهم ينظرون إلى كنزهم، هو يدعوهم للتوحيد وهم يلتفتون إلى جيوبهم، هو يكلمهم عن الله وهم ينظرون إلى الجاه، هم يلتفتون إلى ما يحبون، وهو يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه المعادلة البائسة الدائمة، قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. المعادلة الدائمة البائسة أن يبتغي أهل الدين لا إله إلا الله، فيسارع المترفون في حربهم ويقولون: يريد أن يتفضل عليكم، فما لهم إذن يقولون للرجل: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. إنهم يرون أن أتباع نوح عليه الصلاة والسلام أرازل، فقراء، ضعفاء، أسافل القوم فما لهم يخافون أن يسعى للتفضل عليهم. هي وسوسة، هي لوسة، هي حالة من الجنون أن يخاف المترفون على عظمتهم. ولهذا علمنا نوح عليه السلام كيف نتعامل معهم. أولا لا يخاف، قال الله جل جلاله واتل عليهم نبأ نوح، يعني اسمعها الحتة دي، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فتوة بل توكل. قال عليه السلام يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ما تزعلوش نفسكم أوي، خلصوا علي، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. متوكل لا يخاف ولا يداري. إنهم حين يقولون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إنها استمالة، يقولون له ما تسيبك من الغلبة اللي معاك، الضعاف الضعفاء الفقراء دول، ما تسيبك من البشر التعبانة دي، ما تسيبك من الناس الفقراء الغلبة دول. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. بل قال أكثر من هذا، قال عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما أنا زي زيهم، أنا مثلهم، هم ضعفاء، هم فقراء، هم مساكين، هم أقلكم مكانة، أنا مثلهم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أي سمو هذا واستغناء بالله. أرأيتم إن سيدنا محمدا صلي وسلم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما كان يطوف بالبيت واستلم الركن يوما رآه ملأ من قريش يجلسون في الحجر، قالوا هذا صاحبكم، ونقول صلى الله عليه وسلم. فلما حازاهم في الحجر لمزوه بكلمة فعرف ذلك في وجه نبينا ثم استأنف، فطاف واستلم الركن ودنا من الحجر فلمزوه بكلمة فعرف في وجهه ثم استأنف، فلما كانت الثالثة وقف وقال أرأيتم يا معشر قريش، أتسمعون يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. حبيبي سيدي قدوتي الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم الأرق قلبا عليه الصلاة والسلام يقول لهم هقطعكم حتت، لا يتنازل في دينه شعرة. فقام القوم من الحجر وقالوا انصرف يا محمد راشدا، انصرف يا أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جاهلا ولا جهولا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنوح حين فهم نفسية الذين يحاربون الدين ونفسية المترفين لم يخف ولم يتنازل ولم يداهن ولم يتبرأ من أصحابه ولم يتبرأ من أتباعه ولم يرى ذلك فقرا فيه. سبحانك يا رب. حين قال الله جل جلاله، حين حكى الله جل جلاله نبأهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنها متعة وليست مذمة أنهم اتبعوه بادي الرأي، يعني لن يترددوا في اتباعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر، فإنه لم يتلعثم. كلمة واحدة: قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله، وانتهت القضية. وهكذا كان الضعفاء من قومه. فهمها هرقل حين سأل أبا سفيان: من أتباع رسولكم من الناس؟ أهم ضعفاء الناس وسقطهم أم المترفون؟ فقال: ضعفاء الناس. قال: هم أتباع الأنبياء. اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حب المساكين. اللهم ارزقنا حب المساكين يا رب. اللهم حنن قلوبنا على المساكين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الجبارين يا رب. قوانين نوح: الدعاء هو قصة المعاملة. الدعاء هو قصة معاملة الخادم مع ربه. حين نقول في الأزمات: يا قومي الدعاء، يقول: الدعاء الدعاء الدعاء، انتم ما وراكوش الا الدعاء، احنا ما وراناش الا الدعاء، هو الدعاء. وهل يضرك ان كشفها الله بالدعاء؟ وهل تكره ان يكشفها الله بقولكن؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ماذا بعدها؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوا وخذ بالأسباب. هل نهيناك عن الأسباب المشروعة؟ هل نهيت عن الأسباب المشروعة؟ خذها جميعا واسلكها جميعا وصدر منها الدعاء. الدعاء: اللهم استجب دعاءنا يا رب. تحفظون سورة نوح؟ سورة نوح عليه السلام تأملها تجدها كلها دعاء، كلها دعاء، كلها دعاء، كلها دعاء. وقال نوح ربي، قال نوح ربي، ها؟ لا، هات من الأول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال نوح ربي إني دعوت قومي. من أول هذه الآية إلى آخر السورة دعاء. وقال نوح يا رب دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. والله ما أحلى أن نقرأ كل السورة، ولكنه الوقت. عش مع سورة نوح كاملة كلها ابتهال وفضفضة. كف عن الفضفضة لغير الله، كف عن دعاء غير الله، كف عن الكلام باستفاضة مع غير الله. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة وقالت: إن ركيا أخذ بساقي وأنا محرمة. فقالت: حجرا حجرا حجرا حجرا، يا نساء المؤمنين، إن عصت إحداكن الله فلتستغفره ولتتب إليه ولا تحدث الناس فإن الناس يعيرون ولا يغيرون وإن الله يغير ولا يعير. فاضفض مع ربك سجدة طويلة يغير الله بها الحال. الدعاء قصة المعاملة مع نوح عليه السلام. والكلام كثير ولكن أختصر أن دعاء نوح عليه السلام كان عجبا. حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا ولا يلد إلا فاجرا كفارا. عاش نوح 950 عاما يدعو إلى الله في قومه، فكان الأجيال يتواصون، كل من كاد جيل أن ينقرض كانوا يتواصون على الكفر بنوح. كانوا الجيل 30 عاما، الجيل نحو من 30 عاما، كان الجيل قبل أن ينقرض يتواصى اكفروا بنوح لا تؤمنوا بنوح، اكفروا بنوح لا تؤمنوا بنوح. فعرفهم نوح فدعا دعاءه، قيل إن الله جل جلاله لما أنزل قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، ليست معناها لا تبتئس أنك فشلت في دعوته، لا، قيل لا تبتئس سأرضيك يا نوح في الانتقام منهم، لا تبتئس سأغرقهم يا نوح لأنهم كفروا بك، لا تبتئس سأجيب دعاءك يا نوح. الدعاء قصة المعاملة، لا يلد، فجعل الله جل جلاله ذريته هم الباقين كما أقول لكم أنتم ذريته. حرم الله على الدنيا إنسانا من غير نسل نوح، كلنا أبناء نوح عليه السلام. وهكذا الدعاء قصة المعاملة. ثم نفسية الخادم، إن نوح عليه السلام رأى كفر قومه بعبادة الأصنام وابتغائها الوسيلة عند الله، ومع هذا لم يكن يتكبر عليهم بالرغم من سفاهتهم أنهم طلبوا وسيلة إلى الله عبر الأموات، لم يتكبر في ذلك، بل لما قال وأمرت أن أكون من المسلمين، أنا عايز أبقى واحد عادي زي الناس أعبد الله فقط، أما أنا فلا أريد إلا أن أكون من المسلمين. ولما قيل له إننا نراك في ضلالة، لم يقل لهم أنا برضو اللي في ضلالة، أنا برضو اللي في ضلالة، بل قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. تذكرني بكلمة هود لما قالوا له إن لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، بس انتهت القضية، نراك في ضلالة ما بي من ضلالة. نفسية الخادم، نفسية الخادم حين يزهل عن نفسه ويزهد في نفسه هي مشكلة، وتتسبب في صد الناس عن سبيل الله، أنك تكلمهم ليكونوا مثلك، أنك تكلمهم لتكون قدوتهم فينفرون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قصة نوح عليه السلام أنه زهل عن نفسه، وقال علماء السلف الزهد أن تزهد الدنيا، وأعظم منه أن تزهد في نفسك، حين تشهد لنفسك الحق والفضل تصد عن سبيل الله وأنت لا تشعر. أما إذا جعلت نفسك من المسلمين، رجل من عامة المسلمين، فلعل كلامك أن يصيب، لعل كلامك أن يؤثر، لعل كلامك أن ينفد ببركة هذا التواضع. نفسية الخادم أنه عليه السلام صنع الفلك. يا حبيبي يا نوح، يا حبيبي يا سيدنا نوح، يا حبيبي يا جدي، 950 عاما داعية، شيخ، نبي، رسول، عالم، فقيه، مؤثر، صابر على الدعوة والتبليغ، ثم يقال له اصنع الفلك فيزرع الأشجار 100 عام ثم يبني الفلك، يزرع الشيخ، يمسك الفأس ويزرع الأشجار، ثم يعمل كنجار، يضع القلم الرصاص فوق أذنه وينام تحت الفلك ويدق بالمسامير. نوح نوح نوح، نعم يعمل قادما. وإبراهيم عليه السلام من بعده، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. إبراهيم عليه السلام حين أمر ببناء البيت أمسك المسطرين والمونة والأحجار وبنى لله بيتا، ومعه إسماعيل، وإسماعيل يأتيه بالحجر فيقول لا لا يعجبني هذا الحجر، ائتني بغيره، أريد حجرا يكون علامة للناس، يعني حجر الأسود، أريد حجرا يكون علامة للناس ليبتدوا منه طوافهم. يا سلام يا سلام على خدمة الدين. قال الله جل جلاله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه استجابة دعاء نوح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا، لله المثل الأعلى، وريني الشغل. واصنع الفلك بأعيننا، أنا سأنظر إليها يا نوح وأنت تبنيها. واصنع الفلك بأعيننا، جاءت بعد لا تبتئس، ياه لأنهم سيمرون على الفلك فيهزؤون به، فيقول الله له: أنا أنظر أنا أنظر، دعك من أعين المستهزئين بك وراعي عيني. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني فيه. ولهذا سميت هذه الخطبة ويصنع الفلك. ويصنع الفلك، نوح عليه السلام النبي 950 عاما نبيا، ويصنع الفلك، يصنع الفلك ولا يبالي بمكانته، ولا يبالي بشرفه، ولا يبالي أنه يصنع الفلك بعد كبر سنه، يصنع الفلك لينجي أقواما كفروا به 1000 سنة إلا 50 عاما، يصنع الفلك وإن كان يرجو نجاة الذين يهزؤون به، يصنع الفلك حتى لو لم يركبها ولده فلزة كبده، يصنع الفلك حتى لو لن تركبها امرأته حبيبته وصاحبته، يصنع الفلك لأن الله أمره أن يصنع الفلك، يصنع الفلك ولا يبالي بجهد السنين الذي لم يبالي به الناس وذهب من غير أن يهتدي أحد، يصنع الفلك وينشغل بصناعة الفلك وخدمة الدين عن حظ نفسه والأسف على ما أخزاه قومه. يصنع الفلك، نفسية خادم عليه السلام. عباد الله، هذا طرف من قوانين نوح، فسيروا على دربه لعل الله أن ينجينا كما أنجاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمام المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فكم في قصة نوح من مسليات في الإسرائيليات، ولكني أعرض عن ذلك رجاء الصحيح النقي ورجاء العلم الذي نعمل به. لكن نزين خطبتنا بقصيصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي من أخبار أهل الكتاب، أن عيسى عليه السلام سأله حواريه عن فلك نوح كيف كانت، فأخذهم وانطلق بهم حتى إذا وصل إلى قبر قال لهم: تدرون قبر من هذا؟ هذا قبر ابن نوح، واحد من أولاد نوح الثلاثة الذين نجوا، سام وحام ويافث، الذي هلك اسمه يام وبقي ثلاثة نحن أولادهم، سام وحام ويافث. فأحيا، فقال له عيسى عليه السلام: قم بإذن الله. فقام، وكانت من معجزات عيسى أنه يحيي الموتى بإذن الله. فقام فوجده قد شاخ، قال له: هكذا هلكت؟ قال: لا، بل كنت شابا ولكن لما رأيت هول الموت شبت. قال: كيف كانت سفينة نوح؟ فقال: كانت في السماء 30 ذراعا وطولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع. الذراع حوالي 0.5 متر. فتكون فلك نوح عليه السلام بمقاييسنا اليوم حوالي 600 متر طولا، في ارتفاع 15 مترا وعرض 300 متر. بناها نوح عليه السلام. وهذا قصص لا نصدقه ولا نكذبه، وإنما نستأنس به. آخر ما نتعلمه من نوح في هذه الخطوة أنه لا أحد يعز على الخادم على الله، لا أحد عند الخادم أعز عليه من الله، هو العزيز، هو العزيز جل جلاله. لما سارت الفلك قال الله جل جلاله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم لما استوى نوح عليه السلام قال لربه، قال نوح: ربي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: إن ابني من أهلي لا يطلب مكافأة الخدمة 950 عاما، لا يطلب أن ينجو كافر، وإنما هو فاهم من قول ربه جل جلاله وأهلك أن منهم ولده. فقال: رب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فقال الله جل جلاله: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه السلام علمنا أنه لا أحد أعز على الخادم من الله، وأن الله جل جلاله حين يسخر عاملا لخدمة الدين فإن ذلك لا يغني عن ذريته وأزواجه إلا إن اتبعوه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. هذه شهادة من؟ الله صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويل لذرية الداعية إن لم تتبعه، ويل لزوج الخادم إن لم تعينه. يا نساء الدعاء لستن كأحد من النساء، إما أن تعينيه على خدمة الدين وتكونين أول من يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، وإلا ادخل النار مع الداخلين. أيها الناس، يا أبناء نوح، يا أبناء محمد، قال رسول الله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم. ويا أبناء الدعاء والمصلحين وأزواج الدعاء والمصلحين وخدام الدين، اختاروا لأنفسكم، إما أن تكونوا كابن نوح وزوج نوح، أو أن تكونوا كابن إبراهيم إسماعيل الذي خدم مع إبراهيم فسميت قطعة من الكعبة باسمه حجر إسماعيل. إما أن تكونوا كزوج نوح وزوج لوط، وإما أن تكونوا كآل بيت محمد وآل بيت إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. عباد الله، عيشوا على خدمة الدين ما حييتم، أرجوا وجه الله جل جلاله ما حييتم، واتخذوا في طريقكم إلى ربكم أسوة. ومنهم نوح عليه الصلاة والسلام، أسأل الله جل جلاله بأن له الحمد لا إله إلا هو المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام: اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك أن تصلي على رسولك وتسلم وأن ترزقنا حبك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.